بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، درسنا اليوم عن كتابة الهمزة. وعرفنا من قبل يا أخوة أن الهمزة عبارة عن رأس العين، صح؟ هذه هي همزة، هذه رأس العين هي الهمزة. وقد تكون الهمزة هكذا مجردة، وقد تكون الهمزة على ألف، وقد تكون على واو، وقد تكون على ياء. هذه تسمى إيش؟ همزة. وهذه همزة ولا ألف؟ همزة. وهذه همزة. وهذه همزة. كل حرف تكتب عليه الهمزة، الحرف ما له عبرة، تسميه همزة. لا، بعدين تبين، تقول همزة على واو، همزة على ياء، همزة على ألف، همزة على السطر، إلى آخره. فإذا الهمزة هي رأس العين، والهمزة تختلف عن الألف كما مر معنا في دروس مضت، تختلف عن الألف. هذه همزة كما علمنا، هذه همزة، هذه همزة. الألف كيف تكون؟ ها؟ هكذا. أو لا، صورة ثانية، الألف مقصورة هكذا. إذن هذا الفرق بين الهمزة والألف، وهذا يا أخوة لابد تنتبهوا له. بعضهم يعني يكون كبير في السن أو متعلم وما يعرف إلى الآن يفرق بين الهمزة والألف. لابد من التفريق بين الهمزة والألف. الهمزة كما مر معنا تأتي في أول الكلام، وتأتي في وسط الكلام، وتأتي في آخر الكلام. الألف ما لها؟ تأتي في وسط الكلام، وتأتي في آخر الكلام. الألف ما تأتي في أول الكلام، انتبهوا، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الهمزة متحركة، تقبل الحركات. الألف دائما ساكنة، ما تقبل أي حركة، دائما ساكنة، ما تقبل الحركة. خلاف الهمزة، همزة قد تكون همزة مضمومة، قد تكون همزة مفتوحة، أحمد وأكرمة وإلى آخره. الهمزة تقبل الحركات، الألف لا تقبل الحركات. الهمزة تأتي في أول كلام، الألف لا تأتي في أول الكلام. إذن هذان فرقان بين الألف والهمزة من حيث قبول الحركات، ومن حيث هذا أهم الفروق من حيث الموضع. طيب، إذن هذا هو الفرق بين الألف والهمزة. درسنا اليوم عن الهمزة التي هي رأس العين، التي هي رأس العين. هذه الهمزة تأتي في أول الكلام، وتأتي في وسط الكلام، وتأتي في آخر الكلام. لماذا يعتبر مبحث الهمزة من أهم المباحث في علم الإملاء، إن لم يكن هو أهم مبحث في علم الإملاء؟ لأن الهمزة لها عدة صور، بخلاف إيش؟ بخلاف الألف. الألف لها صورتان، أخذناهما في الدرسين الماضيين، وعرفنا أن الألف تأتي ممدودة وتأتي مقصورة، صح؟ صح، تأتي الألف ممدودة وتأتي مقصورة، انتهينا من هذا. وعرفنا أن الألف في وسط الكلام لا تكون إلا ممدودة، وإذا جاءت في آخر الكلام إما أن تكون ممدودة وإما أن تكون مقصورة، يحتمل. وذكرنا لذلك حالات، وعرفنا أنها إن كانت من أربع حروف أو أكثر فإنها تكون مقصورة، مثل مصطفى ومهتدى ومرتضى. أما إن كانت من ثلاث حروف فإننا ننظر إلى أصل الألف، إن كان أصلها واو فهي ممدودة، وإن كان أصلها ياء فهي مقصورة، مثل سعى. إيش أصل الألف؟ أصل الألف ياء، لأنها أصلها سعيا. ومثل دعا، أصل ألف واو، رحمك الله، لأنها من يدعو، دعا يدعو، أصل ألف واو. تمام؟ فإذا الألف إذا كانت في آخر الكلمة الثلاثية تنظر إلى أصلها. ليش أنظر إلى أصلها؟ لأنها قد تكتب هكذا، قد تكتب هكذا، فهذا يحتاج إلى نظر في الأصل. فإن كان أصل الألف ياء فإنها تكتب مقصورة، وإن كان أصل الألف واو فإنها تكتب ممدودة. طيب، هذا مذاكرة للدرس الماضي، وهي قاعدة الهمزة التي تسمى قاعدة الألف اللينة، قاعدة الألف اللينة. اليوم الكلام عن الهمزة. الهمزة يا أخوة لها ثلاثة مواضع، لها ثلاثة مواضع، تأتي في أول كلام، وتأتي في وسط الكلام، وتأتي في آخر الكلام. أما إن جاءت الهمزة في أول كلام فإنها دائما إيش؟ كيف تكتب؟ نحن ما نريد متحركة ولا، لأن الهمزة معروف أنها متحركة متصرفة، لكن نريد هل تكتب على السطر؟ هذه هي القاعدة، هذا هو الذي يبحث عن علم الإملاء. علم الإملاء ما يبحث عن حركة الهمزة، علم الإملاء يبحث عن هيئة الهمزة، هل اكتبها على سطر أم على واو أم على ياء أم على ألف. أما إن جاءت أول كلام فإنها إيش؟ على ألف، قولا واحدا حالا واحدا، أول كلام تكتب على ألف. مثل إيش؟ عندكم المؤلف مثل بمثال، قال مثل أكرم أبوك إكراما، إذن مثل أبوك ما لها الهمزة؟ على ألف صح؟ نعم على ألف، الهمزة على ألف. ليش؟ لأن في أول الكلام. أيضا أحمد وأسعد وأيمن، شو كيف؟ كلها على ألف. وإيش كمان؟ وأكرم، خلاص كل كلمة أولها ألف، كل كلمة أولها همزة، فإنك لا تتردد في كتابة الهمزة على إيش؟ على ألف، لا تتردد في كتابة الهمزة على ألف. الهمزة في وسط الكلام هذا نؤخره، لأن هذا قاعدته فيها كلام. الهمزة في آخر الكلام أيضا قاعدة سهلة، الهمزة في آخر الكلام تكتب على هيئة تناسب حركة ما قبلها. الهمزة في آخر الكلام تكتب على هيئة تناسب حركة ما قبلها، هذه الهمزة في آخر الكلام. مثل إيش همزة في آخر الكلام؟ همزة في آخر الكلام مثل سواء، حلو كلمة سواء، لأن كلمة سواء فيها همزة، هذه الهمزة متطرفة، الهمزة المتطرفة يعني متأخرة في آخر الكلام. أيضا تقول شاطئ، هذه همزة في آخر الكلام. أيضا شيء، هذه همزة في آخر الكلام، تمام. وإيش أيضا؟ أسماء، هذه همزة في آخر الكلام متطرفة. فالهمزة إذا جاءت في آخر الكلام فإنها تكتب على هيئة تناسب حركة ما قبلها، بمعنى لو كان ما قبل الهمزة مفتوح كتبناها على ألف، كتبناها على ألف. إذا كان ما قبل الهمزة مضموم كتبناها على واو، وإذا كان ما قبل الهمزة مكسور كتبناها على ياء، وإذا كان ما قبل الهمزة ساكن كتبناها على السطر. هذه الهمزة إيش؟ المتطرفة. انظروا إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال للهمزة ثلاثة مواضع، صح؟ صح، إما أول كلام أو آخره أو وسطه. قال فإن كانت في أولها كتبت بصورة الألف بكل حال، إذا جاءت الهمزة في أول كلام كتبت على الألف دائما. مثل إيش؟ قال مثل أكرم أبوك إكراما، شو كيف؟ كل كلمة فيها مثال، أكرم وأبوك وإكرام. قال وإن كانت في آخرها، إذا جاءت الهمزة في آخر الكلام فتارة تكتب مفردة، إيش يعني مفردة؟ يعني على السطر مفردة من غير حرف، سواء على السطر، شيء على السطر. طبعا كثير يخطئون في كلمة شيء، الكتابة المستعملة اليوم عند كثير من الناس يكتبون شيء هكذا، صح؟ هذا خطأ، شيء الياء شين ياء بعدين همزة على السطر. ليش؟ لأن الياء ساكن، ونحن قلنا في الهمزة المتطرفة أنها ترسم على هيئة تناسب حركة ما قبلها. طيب ما قبلها ساكن، ما في ضم عشان أكتبها على واو، ولا في فتح عشان أكتبها على ألف، ولا كسر عشان أكتبها على ياء، فأجعلها على السطر، يعني مفردة من غير حرف. فلهذا قال فإن كانت في آخرها يعني الهمزة المتطرفة فتارة تكتب مفردة وتارة تكتب على حرف يجانس حركة ما قبلها. فتكتب مفردة إذا كان قبلها واو مضموم مشدد. طيب هذه أتركه، هذا سيأتي الكلام عنه. قالوا إذا وقعت بعد ساكن مثل دفء وقروء ودعاء ومليء، شوفوا كيف ذكر لنا رحمه الله عدة أمثلة تكتب فيها الهمزة على السطر. طيب مثل إيش؟ مثل الدفء. كيف؟ وين نضع الهمزة الآن؟ على السطر. ليش؟ قبلها ساكن. دفء ودعاء، أين نضع الهمزة؟ هنا؟ لا، ما نضع هنا، على السطر. لما؟ لا ساكن. طيب كلمة ملء كيف أكتبها؟ ملء. كيف أكتب هذه الكلمة؟ ميم لام همزة على السطر. طيب ميم لام، أين الهمزة؟ هنا. أيوة، ألسنا كنا نكتبها هكذا؟ الجواب بلى، هكذا تكتب ملء بهذه الطريقة. كذلك مثلا لمن يدرس كتاب النكاح وط همزة على السطر. ليش؟ لأن الطاء ساكن. مل وط هكذا. مليء كيف أكتبها؟ مليء هكذا. إذن إذا كان الهمزة المتطرفة ما قبلها ساكن كتبت على سطر. ذكر مؤلف عدة أمثلة مثل دفء وقروء، كذلك قروء ودعاء ومليء. قالوا استثنى من ذلك إذا كانت منصوبة منونة بعد ساكن يمكن اتصالها به فإنها تكتب على ياء مثل خطأ كبيرة. نعم هذا مستثنى، يعني إذا كانت الهمزة تكتب على السطر لكن نصبت، همزة تكتب على السطر لكن نصبت، ها نكتبها على إيش؟ على ياء. قال مثل خطأ كبيرة، أصلها إيش؟ خطأ. كيف تكتب خطأ؟ همزة على السطر. قال تعالى خطأ، صارت همزة على إيش؟ على ياء، خطأ كبيرة. سبب إيش؟ سبب النصب. كل هذه الكلمات دفع، الآن دفع عرفنا أن همزة على السطر صح. لو قلنا مثلا أحتاج، مثلا قلنا إيش؟ قلنا دفئا، دفئا، صارت الهمزة على إيش؟ ها لم تعد على السطر، صارت على مقصورة ياء. ليش؟ لأنها منصوبة منونة، ولا يمكن أن أنصبها منونة إلا بأن أضع الألف الهمزة على إيش؟ على ياء. لا يمكن أن أقول هكذا دف بعدين أقول هكذا، لا، يؤدي إلى انفصال الكلام، والعرب تحب الاتصال ما أمكن. شوفوا كيف العرب تحب اتصال الكلام ما أمكن إلى ذلك سبيلا. طيب قال رحمه الله وتكتب بحرف مجانس لحركة ما قبلها إذا كان ما قبلها متحركا غير واو مضمومة مشددة، فتكتب على مثل التواطؤ. نعم ذكر عدة أمثلة. طيب أقول تواطؤ كيف أكتبها؟ الآن الهمزة، كيف سأكتب الهمزة الآن؟ إيش رأيكم؟ صح؟ غلط. ليش؟ لأن الطاء مضموم، أكتبها على إيش؟ على واو. تواطؤ. طيب تواطؤ أحسنت. لؤلؤ على واو، ليش؟ لأنه قبله مضموم. فتركوا هذه، هذه لا نتكلم عنها، هذه وسط الكلمة، نحن نتكلم عن هذه، هذه همزة في آخر الكلمة قبلها واو كتبت. طيب تواطع عرفناها، لكن تواطأ تقول تواطأ العلماء على هذا القول، توا إيش كيف اكتبها؟ شوفوا كيف، ليش؟ لأن قبل همزة المتطرفة طاء مفتوحة، هنا كانت الطاء إيش؟ تواطؤ، كانت الطاء مضمومة، فلما فتحت الطاء صارت الهمزة على إيش؟ صارت الهمزة على ألف، تمام؟ أيضا تقول قرأ، كيف؟ كيف؟ ها؟ قرأ، ليش كتبتها على ألف؟ أن الراء مفتوح. قراء، كيف؟ على السطر، أحسنت. ليش؟ لأن ما قبل همزة ساكن. قراء، قرأ، قراء. وعرفنا أيضا كلمة شاطئ، لماذا كتبناها على السطر؟ على الياء، لأن ما قبلها مكسور. أيضا هناك كلمات آخرة مكتوبة على الياء. ذكر رحمه الله قال نعم، قال قرئ، شوف كيف كلمة قري، قري، كيف الهمزة؟ كيف الهمزة؟ قرئ على السطر، على ألف مقصورة. أي نعم مقصورة، أحسنتم. ليش؟ لأن الياء تناسب الكسرة، وقاعدة آخر الكلام باختصار تكتب يعني الهمزة على هيئة، على هيئة تناسب حركة ما قبلها. طيب نعطيكم أمثلة على القاعدة المتطرفة. طيب نزيد أمثلة. طيب طيب كلمة جريء، جريء كيف تكتب؟ ما عند من؟ على السطر. طيب اكتبها، تعال جريء، كن جريئا واكتبها. طيب امسح هنا الوسط. تمام. جريء، أحسنت. ليش كتبت على السطر؟ لأن الياء يعني لأن ما قبلها ساكن، خلاص. طيب كلمة ملجأ، تفضل. ملجأ، ملجأ، ليش كتبتها على ألف؟ طبعا خليك إيش ها فتحة. طيب حلو، لأن ما قبلها مفتوح، أحسنت. طيب كلمة كلمة دواء، دواء ها تفضل. على السطر، ليش؟ لأنه ساكن، أحسنت. طيب كلمة خسئ، خسئ ما عنده، حاول سهلة. تطبق القاعدة وخلاص تمضي عليها. خاسئة سهلة صح. ليش على ياء؟ لأنه مكسور ما قبل. أحسنت. كلمة تكافؤ، تكافؤ هتضبط. هذه كثير يكتبونها خطأ. أحسنت. ليش كتبتها على واو؟ أيوة، لأنها ما قبلها مضموم. مكافأة، مكافأة تفضل عندك. هنا ما نقول من يرفع يده، هنا ثاني عندك مكافأة. ولا مكافأة طيب أنت أترك هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة قد يكون لها مدخل في القاعدة المتوسطة. مكافأة. طيب أكتب مكافئ، أترك مكافأة، لأن مكافأة آخرها إيش؟ آخرها مربوطة تدخل في قاعدة همزة المتوسطة. نعم مكافئ. أحسنت. ليش على ياء؟ مكسورة. نعم. تكافأ. شوف لا عندنا تكافؤ على واو صح، مكافئ على ياء. تكافأ تقول تكافأ فلان مع فلان. يلا تكافأ. تكافأ. أحسنت. طيب كلمة نشأ على إيش تكتب؟ نشأ نشأ كملوا على إيش؟ على ألف. نشأ. طيب ينشأ، ينشأ على واو على ألف. ليش على ألف؟ إنما قبل الفتح صح؟ نعم، لكن الألف مضمومة، الهمزة مضمومة، لكن تكتب على ألف. طيب نشأ هذه عندك، تعال أشتروا عليك خلاص. نشأ شو كيف؟ في فرق بين الكلمات. أيوة إحنا كتبنا نشأ وينشأ، أنت تكتب المصدر نشأ. والله السطر فوق، شوف فوق السطر اكتبها هنا. نون ايش بعد النون؟ شين. ايوه وهمزه. كيف تكتب هذه الهمزه؟ هنا درسنا. الشين ساكن. أيوة ضع ضع سكون على الشين. أيوة خلاص اكتب. عين على السطر. أحسنت. الهمزة على السطر. نشأ مثل دفء. أحسنت. نكتفي لهنا والحمد لله.